تفسير الآية 24 من سورة الفتح، يقول تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. أي وهذا تذكير، وهذا تذكير بنعم الله تعالى التي تستحق الشكر والتي لا تحصى على المسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ومزيد من التبشير والطمأنة والتثبيت والتشجيع لهم أن الله القوي الغالب الذي لا يغلب حتما سيحقق لهم أفضل المكاسب بأقل الجهود. ففي بعض الأحيان حينما يكون في موضع قوة وظفر، أي قد حققوا الأهداف التي يريدونها أمام عدوهم، فإنه برحمته وفضله وبتمام علمه بالمستقبل وبكمال قدرته وحكمته، حيث يضع كل أمر في موضعه بكل دقة دون أي عبث، يكفيهم القتال ويحفظ عليهم جهودهم وأرواحهم وممتلكاتهم، ويحقق لهم انتصارات على من يعاديهم ويعافيهم من شرورهم دون احتياج لقتالهم، وذلك من خلال صلح مثلا يحقق نفعا عظيما أو يمنع ضررا كبيرا أو ما شابه هذا من تعاملات واتفاقات ومعاهدات وغيرها. ولهذا فهو سبحانه أحيانا ييسر لهم أسبابا تؤدي إلى منع العدو من قتالهم وأيضا منعهم من قتاله. ففي بعض الأماكن والأزمنة، ومعنى بطن مكة أي وسطها، من بعد أن يعينهم على الظفر وهو أشمل من النصر في معركة من المعارك، لأنه يعني الفوز والنيل بالمطلوب الذي يحقق المنفعة والعلو في مجالات كثيرة إضافة للعسكرية كسياسية واقتصادية ودعوية وغيرها، أي قد أعانهم سبحانه على تحقيق أهدافهم ونصرهم على عدوهم وجعلهم في وضع أعلى منهم في القوة والحجة والمكانة، وأن يكون أعداؤهم هم الذين يسعون لمصالحتهم وللتواصل معهم بسبب قوتهم في مقابل ضعفهم. ولذا فعلى المسلمين أن يستسلموا تماما لتقدير الله ما داموا قد اتخذوا ما استطاعوا من أسباب لتحقيق مصالحهم، ويتركون النتائج له تعالى متوكلين عليه تمام التوكل، فسيحققها لهم حتما على أفضل وأسعد وجه ممكن في التوقيت وبالأسلوب المفيد المسعد لهم تماما في دنياهم وأخراهم. وحتى لو ظهر أحيانا شر ما لفترة ما، فإن في باطنه وبعده سيكون كل الخير بكل تأكيد. برجاء مراجعة الآية 216 من سورة البقرة، قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وكان الله بما تعملون بصيرا، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان مطلعا عالما بكل ما يجري بينكم وغيركم، فهو معكم متوليا لكل شؤونكم، ولا تخفى عليه أي خافية لا منكم ولا منهم، ويختار لكم عن علم وسمع وبصر تام وحكمة وخبرة كاملة كل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم، وسيعطيكم كل خير في الدنيا والآخرة، وسيحاسبهم هم فيهما على شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بما يناسب ويستحقون بكل عدل دون أي ذرة ظلم.